يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ثم

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما لا يسمن ولا يغني

رقابنا من النيران